أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير سورة آل عمران، ولما ذكر تعالى أنه أعد النار ذكر أنه أعد الجنة أيضا، وبعض الصفات الذين أعدت لهم، وعطفا على قوله وأطيعوا قال تعالى وسارعوا. قوله وسارعوا أي سابقوا وبادروا، والمسارعة تقتضي اشتراكا من اثنين فأكثر بخلاف أسرعوا إلى مغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وعدم العقوبة عليه. وتنكير كلمة مغفرة لبيان أنها عظيمة، والمعنى سارع إلى الأعمال التي تحصل بها المغفرة، فقيل الإسلام لأنه يمحو ما قبله. وقيل التوبة لأنها توجب المغفرة، وقيل تكبيرة الإحرام، وقيل الإخلاص في الأعمال أو الهجرة أو الجهاد، وقيل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. والمقصود الطاعات والأعمال الصالحة التي تشمل هذا كله من ربكم لا من غيره، وهذا يبين شرف المغفرة وأنها صادرة عن الله تعالى مباشرة. وجنة ذكر إيصال الثواب بعد إزالة العقاب، والجنة هي البستان كثير الشجر، والمقصود جنة الآخرة الدار، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه. عرضها السماوات والأرض أي كما قال في الآية الأخرى كعرض السماء والأرض، والمقصود أنها واسعة جدا، ولو جعلت السماوات والأرض طبقا طبقا متجاورة موصولة ببعضها لكانت موصولة ببعضها لكانت مثل عرض الجنة، فكيف بطولها؟ لأن الغالب أن يكون الطول أكثر من العرض، ولا يلزم من قوله عرضها السماوات والأرض أن تحويهما، ولكن المعنى أنها كعرض السماوات والأرض، وإن كانت في محل آخر فوق السماوات والأرض. ولذلك لما أثار بعض أهل الكتاب شبهة حول هذه الآية فسألوا إن كان عرض الجنة هو السماوات والأرض فأين النار، كان الجواب سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسائل هرقل، رواه أحمد المسند 3/342، وقال ابن كثير إسناده لا بأس به البداية والنهاية، وقال ابن كثير في البداية والنهاية طيب أو نقطتين البداية والنهاية 5/15، وقال الهيثمي في المجمع رجال وثقات 8/235، وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/927. وروي مرفوعا عن عمر أن ناسا من اليهود سألوه عن ذلك، تفسير الطبري وإسناده صحيح 4/92 وإسناده صحيح. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، قال أرأيت الليل إذا ألبس كل شيء أي غطاه فأين النهار؟ قال حيث شاء الله. قال فكذلك النار حيث شاء الله عز وجل. كشف الأستار 3/43. قال في المجمع رجال ورجال الصحيح 6/330 والصحاوي الألباني في السلسلة الصحيحة 2892. وكذلك النار تكون حيث شاء الله. قال فكذلك النار حيث شاء الله عز وجل تكون. هذه زيادة تكون ما هي في جميع النسخ؟ في رواية وكذلك حيث شاء الله عز وجل، وفي وكذلك وكذلك النار تكون، فلذلك وضع بين معكوفتين وكذلك حيث شاء الله عز وجل. كل شيء النهار قال حيث شاء الله عز وجل. طيب ممكن نقول وكذلك كذلك النار تكون. انت عندكم تكون؟ طيب اذا حط تكون. فكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. كشف الأستار 3/43. قال في المجمع رجال ورجال الصحيح 6/330 وصحاب الألباني في السلسلة الصحيحة 2892. والمعنى أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل أثناء النهار أن لا يكون لليل مكان، وإذا كانت الجنة في أعلى عليين فإن النار في أسفل سافلين. ثم قال تعالى عن الجنة أعدت هيئت، وهذا معناه أنها مخلوقة موجودة الآن للمتقين الذين يتقون عذاب الله لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. فوائد الآية وفيها إثارة التنافس وفيها إثارة التنافس بين المؤمنين في عمل الخيرات أيهم يسبق، وفي ذلك استفراغ قواهم وهممهم للانهماك والزيادة في الطاعات. والنداء في هذه الآية يشمل المؤمنين لتمهيض هممهم ويتسابق الاستنهاض أو لتنهض لتنهض لتنهض هممهم ويتسابقوا في الخيرات التي تحصل بها المغفرة. ويدخل في الأمر أيضا الكفار بمعنى وسارعوا إلى الدخول في الإسلام الذي يمحو ما سبق وتغفر بدخوله الذنوب، وإلى العصاة أيضا بمعنى سارعوا إلى توبة تحصل بها مغفرة الذنوب والخطايا. وفيها أن من نافسك في الآخرة فنافسه، فإذا بكر بالصلاة بكر إلى الصلاة يعني صلى في أول الوقت، بس ما هو هذا المقصود؟ مقصود بكر إلى الصلاة بكر قبله، وإذا أطعم مسكينا أطعم اثنين، وإذا حفظ سورة فاحفظ سورتين، وهكذا. وإذا نافسك في دنيا فألقيها في وجهه، لأن مجال التنافس في الآية هو في أعمال الآخرة المؤدية للمغفرة. وفي الآية الحث على الاستغفار لأنه من أولى ما تحصل به المغفرة، وفيها الشرف العظيم للمؤمنين لحصول المغفرة من ربهم، وبيان مصدر المغفرة يحث على المزيد من العمل ويقوي التوحيد. وفيها ازدياد محبة الله في نفس المؤمن وهو يوقن أن المغفرة من ربه، وأنه يحقق له ما هو محبوب ومرغوب ومطروب. وفيها المبادرة إلى الأعمال قبل الموت، وفيها مخالطة الأخيار ومصاحبة الصالحين ليتمكن من منافستهم. وفيها أن السعادة لا تتم إلا بأمرين: زوال المكروه وهو هنا بالمغفرة، وحصول المطلوب وهو هنا جنة الخلد. وفي الآية أن الجنة واسعة جدا، وقد فهم بعض العلماء أن طولها أكثر من عرضها، وقال آخرون أن عرضها وطولها واحد، وذلك لأنها مستديرة، وأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. وفيها كرم الله تعالى الذي أعطى عباده هذه الجنة العظيمة على سعتها. طيب، ما هو الشكل الوحيد الذي يكون به الوسط متساوي المسافة مع كل الأطراف في الدائرة؟ وإذا كان عرش الرحمن كالقبة على الجنة فإنها تكون مستديرة. وفيها كرم الله تعالى الذي أعطى عباده هذه الجنة العظيمة على سعتها بأعمال لا تكافئها. وفيها ذكر السبب الموصل إلى الشيء قبل ذكر الشيء، لأنه ذكر المغفرة قبل الجنة. وفيها أن سعة الدار من أسباب السعادة. طيب، انتهينا من هذه من تفسير الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. الآن نأتي إلى قوله تعالى: الذين ينفقون. كتبنا في المقدمة ولما ذكر تعالى من أول صفات أهل الجنة المتقين شرع في تفصيل حالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ عافين عن الناس. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق فيما راضيه والإحسان إلى خلقه من قرباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم غيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الأثار وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أهلك يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلك فيمن أهلك. اذكرني إذا غضبت، يعني إذا غضبت تعوذ بي من الشيطان. أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك، يعني هذا يبين أن من ملك نفسه عند الغضب وقاه الله العذاب. إذا ذكر الله عند الغضب، والذكر الوارد عند الغضب المشروع الاستعاذة. نعم. أذكرك إذا غضبت فلا أهلك فيمن أهلك، رواه ابن أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل حدثنا الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو ابن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن حزن لسانه ستر الله ومن خزن خزن لسانه ومن خزن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر. طيب طيب بالنسبة لقوله وقد ورد في بعض الآثار عزاه في التحفة السنية في الأحاديث القدسية إلى ابن شاهين وقال فيه عثمان بن عثمان الخراساني ضعفوه، هذا في كتاب التحفة السنية في الأحاديث القدسية. طيب أما حديث أبي يعلى حدثني أبو موسى الزمن حدثني أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي حدثنا أي الربيع بن سليمان الجيزي يقول في المخطوطة النميري والمثبت من الجرح والتعديل. هذا مشكلة، يعني كأن المحقق هنا تصرف في اسم الراوي من المخطوطة، فماذا فعل؟ رجع إلى الجرح والتعديل وشاف اسم الربيع بن سليمان ووجد واحد اسمه الجيزي وقام أثبته في التفسير الربيع بن سليمان الجيزي وغير. هذه من أمثلة التصرفات غير الجيدة في المخطوطات. الحين المخطوط الأصلي لابن كثير في الربيع بن سليمان إيش النميري، الربيع بن سليمان النميري، هو إيش ماذا فعل المحقق؟ راجع إلى الجرح والتعديل، حصل واحد اسمه الربيع بن سليمان الجيزي، فراح شطب النميري من المخطوطة، يعني في الطبع شطب النميري وحط إيش الجيزي. ثم يتضح بعد البحث والمراجعة أن الرجل ليس هو الجيزي، فعلا الراوي هذا ليس هو الجيزي وإنما هو راو آخر. فالتصرف هنا سبب مشكلة. طبعا لماذا لم يكن هو الربيع بن سليمان الجيزي؟ لأنه ربيع بن سليمان الجيزي هو من الطبقة الحادية عشرة. ربيع بن سليمان الجيزي من الطبقة الحادية عشرة. طيب يروي عن من هنا؟ عن أبي عمرو بن أنس، عن أبيه أنس. فأبو عمرو بن أنس من أي طبقة؟ طبقة التابعين. فكيف واحد من الطبقة الحادي عشرة يروي عن واحد من التابعين؟ ممكن الثالثة، ممكن يعني ممكن أكثر. التابعين عدة طبقات، حتى في التقريب قسمهم إلى عدة طبقات، لكن ما واحد مو من الحادي عشرة يروي عن تابعي. ولذلك الشخص المقصود ليس هو الربيع بن سليمان الجيزي. قال الهيثمي فيه الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف. وأيضا الشيخ مقبل علق عليه قال إن الرجل ليس بالجيزي وإنما هو الأزدي. ولذلك يعني لما صار التغيير في الأصل تغيرت رتبة طبقة الشخص ورتبته أيضا، يمكن يكون هذا ثقة وهذا ضعيف، فيفيد فيضلل الباحث. لأن لو واحد قال أنا أبحث السند وراح بحث بناء على هذه المطبوعة أنه هذا الرجل هو الجيزي، فيمكن يجد شيء آخر غير في الرتبة، يعني في الجرح والتعديل وفي التوثيق وفي التضعيف يجد غير الراوي الأصلي اللي راوي الحقيقي وهو الأزدي، لأن الأزدي ضعيف. طيب عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه. إذا عرفنا الآن سبب ضعف إيش الحديث. لكن هنا فيه بقي مشكلة. ابن كثير طبعا قال هذا حديث غريب وفي إسناده نظر، وفي رواية الضياء في المختارة بدل أبو عمرو بن أنس قال أبو عامر مولى أنس. أبو عامر مولى أنس. الألباني حسن الحديث في السلسلة الصحيحة رقم طيب، بس باقي الآن هذا طيب سنده في رواية الضياء في المختار، الضياء في المختارة أبو عامر مولى أنس المالك. يبدو أن الشيخ الألباني حسنه في سلسلة صحيحة رقم 2360، لكن خلنا نشوف الآن. قال أبو يعلى حدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل، حدثني ربيع بن سليمان الجيزي، أيضا هنا مكتوب الجيزي. لكن سنقرأ يعني ماذا كتب المحقق أو المحققون. عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه. ابن كثير قال هذا حديث غريب وفي إسناده نظر. التعليق إسناده ضعيف جدا. أبو عمرو مولى أنس بن مالك مجهول، والربيع بن سليم الأزدي قال الأزدي منكر الحديث. طبعا الأزدي صاحب كتاب الجرح والتعديل هذا غير الراوي الأزدي. الأزدي طبعا أزدي غير الأزدي، هذا الأزدي صاحب الكتاب غير الأزدي الراوي. فالأزدي صاحب الكتاب يقول عن الأزدي الراوي منكر الحديث. طيب يقول في الأصل ربيع بن سليمان، وقد جاء عند البخاري في التاريخ الكبير ومن أبي حاتم الجرح والتعديل الحديث خرجه أبو يعلى في مسنده. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ربيع بن سليم، ربيع بن سليم قال حدثني أبو عمرو مولى أنس المالك. وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه ربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف. وذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية وعزاه إلى أبي بكر وأبي يعلى، وذكر المنذري في الترغيب والترهيب وعزاء إلى الطبراني في الأوسط وأبي يعلى ثم قال ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا ولعله الصواب. إيش لعله الصواب؟ ها؟ في الموقوف. ولعله الصواب أخرجه الطبراني في المعجم الصغير من طريق زهير بن عباد حدثنا داود بن هلال عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. طبعا الخزن معروف يعني إبقاء الشيء محبوسا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزن السلعة أو في الاحتكار يقولون خزن خزن السلع. في الاحتكار يقولون خزن السلع. فإذا الخزن ما هو؟ الحبس، أن تحبس الشيء، يعني أن يخزن لسانه يعني يحبس لسانه. الخزن هو الحبس. قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. وهذا إسناد فيه داود بن هلال أبو سليمان النصيبي، لم يروي عنه غير زهير بن عباد ولم يوثقه أحد فهو مجهول. وقال الطبراني لم يرويه عن هشام بن حسان إلا داود بن هلال تفرد به زهير بن عباد. وأخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق يحيى بن خليق. وحدثنا ابن عون عن عطاء الواسطي عن أنس بلفظ لا يستقي الله عبد حتى يخزن لسانه. ويحيى ابن خليق أو خليق هذا منكر الحديث. طيب باقي نشوف هو فعلا الشيخ صححه حسنه. ها وين مكتوب؟ إذن فعلا هو هكذا حسنه الشيخ في السلسلة الصحيحة 2360. فطبعا حسنه ليش؟ لطرقه، يعني ما هو فقط لهذا السند، لا لطرقه. طبعا إذا جئت على أحاديث حبس اللسان كثيرة، يعني من جهة المعنى أن الواحد يعني يحافظ على الصمت ويحبس لسانه. طبعا حبس اللسان هذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون طبعا محرما، فتجري عليه الأحكام، تجري عليه الأحكام سائر الأحكام. فإذا حبس لسانه عن الحرام هذا واجب، وإذا حبس لسانه عن المكروه يعني كلام لا معنى له، كلام لا يعنيه، فهذا مستحب. لكن لو كان في منكر وما أنكره وقال أنا أخزن لساني، نقول هذا ما هو وقت الخزن، طلع لسانك. هل أنت في وقت يعني تحريك اللسان تسكت وفي وقت السكوت تتحرك يتحرك لسانك؟ ما هذا؟ في بعض الناس هكذا يشتغل بالعكس، يخزن لسانه في وقت الحاجة للحركة ويحركه في وقت الذي تجعل المصلحة الشرعية إلى السكوت، أو يكون في حقه خزن اللسان والصمت هو المطلوب. طبعا ورد عن الصحابة ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. فهو إذا جئت يعني الأحاديث التي فيها خزن اللسان كثيرة، يعني إذا أراد أن يحسن الحديث لأحاديث أخرى وردت بنفس المعنى واضح. لكن طبعا هنا عندنا أجر معين، يعني يقول من خزن لسانه ستر الله عورته، ففي ارتباط بين عمل وأجر وثواب معين عليه. فكيف تثبت الثواب إذا ما كان ورد في أحاديث أخرى؟ يعني لو جبت حديث في أن فضل الصمت وأنه طيب وثناء على عليكم رحمك الله يرحمك الله، وإذا جبت على مثلا أن حديث على أن الصمت حسن ماشي، لكن حديث أن الصمت أجره كذا كذا، هذا تحتاج إلى يعني نصوص هي نفس الأجر هذا حتى تقول هذا حديث حسن. طيب، إذن أول أثرين بعد الإنفاق في الكظم، كظم الغيظ، أيوة، فيمكن ما هم رجال الستة، بسيطة يعني مثلا. طيب أكمل، فقد قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة بضم الصاد وفتح الراء، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك. إيش يعني السرعة؟ القوي الذي لا يغلب ولا يسرع، لأن العرب كان عندهم المصارعة، فكلما اشتد جسم الواحد كان قادرا على أقدر على أن يصرع غيره ويسقطه أرضا، فهذا السرعة الذي لا يغلب في المصارعة يسقط خصمه، يسقط خصمه من قوته. فنبههم قال: ليس الشديد بالسرعة. إذا كنتم تظنون أن الشديد هو الذي يستطيع دائما أن يسقط خصمه في المصارعة وأن لا يغلبه أحد، ما صرع أحدا إلا صرعه وأسقطه، ليس هذا هو الشديد الذي يفتخر به، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكأنه أراد أن يبين لهم أنا ما هو المسألة، القضية ميزان، الميزان هي قوة الجسد، لا بل قوة النفس وقوة التحكم والسيطرة على اللسان والحواس. قال: ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه يعني يسيطر على نفسه، ما ينطلق لسانه بطلاق أو سب ولعن وشتم، ما تنطلق يده بالضرب ورجله، لا، يملك نفسه يسيطر على نفسه. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكثير من الناس لا يملك نفسه عند الغضب، خلاص إذا غضب يقول وخر عنه، يعني خلاص ماذا ما تعرف، يعني صار كالمجنون. والعلماء لما تكلموا في الطلاق، وقوع الطلاق في الغضب، قسموا الغضب إلى أقسام. يقولون في ناس ما إذا غضب صار كالمجنون، يعني يفقد عقله ولا يسيطر على نفسه، ولا يسيطر على نفسه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إيش؟ التيمية، آخر كلام بالكسر، عن في عرض وبعدين صفة لإبراهيم، عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. إيه طيب. قال اعلموا لحظة شوف إلا ماله أصبر شوف أحب إليه لحظة اعلموا هذا فعل أمر أنه ليس يستوي ترفع وتنصب كويس منكم طبعا هذا جار ومجرور أحد هذا إيش هذا اسم ليس طيب اسم ليس يعني ليس أحد إلا هذا استثناء طيب اللي بعده إيش يكون طبعا هو خبر ليس منصوب هذه مفروغ منها مال الثانية مجرورة من ماله فالآن مال الأولى مرفوعة ولا منصوبة ولماذا لأنها لحظة شلون مفعول وين الفعل وين الفعل لا لحظة أصبر شوي في الآن جواب كذا طلع وين الفعل أي بس يا أخي الكلمة قبل اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب أول شيء هذه أحب بعدين ثانيا هذه أحب صيغة تفضيل اسم تفضيل ما هو فعل إيه؟ ما كيف يصير كلمة قبلها ومفعول طيب كمل يا صاحبي طيب اسم ليس خلصنا منه اسم ليس أحد وهو مرفوع خلصنا منه تبغى تقول انه خبر طيب وليس طيب ايوه ما نوع الاستثناء كويس ايوه استثناء منقطع ايوه وبناء عليه فيكون يعني مرفوع ايه يعني ليس منكم احد الا مال وارثه الا مال وارثه الاستثناء مفرغ لأن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى أو المستثنى ما يذكر لو قلت مثلا ما جاء إلا علي غير لما تقول جاء الطلاب إلا عليا جاء الطلاب إلا عليا فالآن هذه جاء الطلاب إلا عليا المستثنى من مذكور وهو الطلاب والمستثنى هو علي فيكون منصوبا فتقول مثلا جاء الطلاب إلا عليا. لو قلت ما جاء إلا علي، ما في ذكر المستثنى منه، وهنا طبعا عندك ما إلا، فيكون المستثنى هنا مرفوع، ما جاء إلا علي، ليس أحد إلا ماله أحب، إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. طيب إذن مال طبعا مضاف، وارثه مضاف إليه، وبالتالي تكون مال الأولى مرفوعة والثانية مجرورة. طيب قوله اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه، أحب إليه من ماله، هذا جاء بعد السؤال، قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، فهو مال الوارث يبقى بعد الميت، ومال الميت الذي كسبه الذي عنده هو. طيب يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، هل يعني أنت تحب المال الذي في يدك أكثر، ولا المال إذا صار في يد ورثتك من بعدك؟ تحب المال الذي في يدك أكثر، ولا المال الذي يصير إلى ورثتك من بعدك؟ تحب المال الذي في يدك طبعا، يعني أنت تتصرف فيه الآن، تتحكم فيه، مو إذا صار لغيرك. أنت ما تكره، يعني إذا كانوا أولادك تقول الحمد لله خليه يروح للأولاد، ما نتكلم على أنه هل هو طيب ولا مو طيب، لكن ما هو الذي تتعلق به النفس أكثر؟ مال الشخص طبعا في حياته، ماله هو اللي في يده الآن، أحب إليه من مال وارثه أن يروح للورثة. يعني هو عندك أنت متعلق فيه أكثر، ولا هو عند وارثك تصير أنت متعلق فيه أكثر؟ أيهما أحب إليك، المال لما يكون عندك ولا لما يصير لولدك؟ طبعا لما يكون عندك، لأنك تستمتع به تتصرف فيه، خلاف ما صار إلى ولدك، ما خلاص راه أنت انقطع، ما عاد لك فيه، مت فصار لا سلطة لك عليه ولا تنعم لك به خلاص. ولذلك بعض الناس ما عنده مشكلة أنه يصير في المال بعده تصرفات، بس هو حي لا، فتلقاه هو حي ما يتصدق، ويعني ما يطلع أشياء كثيرة، يطلع أشياء محدودة، لكن يروح كاتب لك في الوصية الثلث. ليش؟ إذا خلاص يعني إذا أنا مت إيش، خلنا أخذ أجر، أخذ أجر بعد الموت، ويعني خلاص المال ما هو تبعي، يصير تبع ولا أجل آخر استفيد، فهو في حياته ما يطلع الثلث. لو يقول الآن طلع الثلث في حياتك، لا لا إيش ثلث كثير إيش. لكن إذا قلت طيب سوي وصية بعد موتك الثلث، ممكن يسويها. ليش؟ عشان بعد الموت يعني إيش الفائدة من المال، خلاص فهو مستعد أن مخرج، فماله في حياته أحب إليه من مال وارثه، طبعا هو مال ولا يتحكم فيه هو. فلما سألهم عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارث أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمته، ومال وارثك ما أخرته. فيقول اعكس الآن، اعكس الفهم على قضية ما تنفقه، الذي تنفقه الآن هو الذي ستكون أحوج ما تكون إليه مستقبلا. مالك ما قدمته، ومال وارثك ما أخرته. فإذا تصدقت الآن هذا هو مالك الحقيقي، وإذا خليته ما أمت وأخذوه بعدك هذا مال وارثك. فيقول اعقلوا، يعني يا أيها الناس يا أصحاب الأموال اعقلوا، إذا تبغى المال يصير لك فعلا قدمه الآن، يعني تصدق به، ترى هذا مالك الحقيقي، لأنك إذا مت وهو عندك وما أنفقته أو ما أنفقت منه سيكون لورثتك من بعدك، فأنت ما استفدت شيء. الوارث إذا تصدق يؤجر، لكن أنت إذا ما تصدقت الآن كيف؟ خلاص يروح الفرصة. فإذا أنت فعلا مالك أحب إليك من مال وارثك فعلا، يلا قدمه الآن لنفسك، قدمه لنفسك. هذا يعني يبين حديث السرعة وحديث الوارث المال هذا والوارث، وحديث الرقوب الذي سيأتي يبين الاختلاف بين موازين الله وموازين البشر. البشر عندهم شيء وعند الله شيء آخر. نعم. ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه المال. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المتن هذا يقول اعلموا أن مال كل وارث أحب إليه. إيه يعني في الحقيقة، في الحقيقة إذا غير قضية الصدقة، إذا ما تصدقت خلاص المال عند الوارث ما هو لك، إذا تبغى يصير لك صدق به. ما لك من مالك؟ أيوه. ما لك من مالك إلا ما قدمته، ومال وارثك، ومال وارثك وارثي مضاف إليه، ومال وارثك وارثك أيوه ما أخرته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال قلنا الذي لا ولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أيوة، يعني ما مات له أحد من الأولاد في حياته صبر عليه. فلما سألهم الرقوب، عندكم أنتم يا أيها الصحابة من العرب، أنتم عرب وتعرفون اللغة العربية، ما تعريف الرقوب؟ ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الذي لا ولد له، هذا العقيم اللي ما ينجب واللي ما تنجب، والمرأة اللي ما لها عيال، هذه هي الرقوب. قال لا، الرقوب يكون عندك عيال لكن يؤخذ منهم من يؤخذ فتصبر عليه، فتكون قدمته في حياتك. والرقوب الذي لا يقدم من ولده شيئا، طبعا لا يشترط أن يكون التقديم اختياري، لأنه ما حد يعطي ولده ليموت، لكن قد يكون بقدر من الله شرعي، أو أن يكون مثلا يحثه على الجهاد في سبيل الله فيقتل. أين؟ أخرج البخاري الفصل الأول منه، وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به. طيب، قال الهيثمي: فيه أبو حصبة أو ابن حصبة ولم أعرفه، وبقية رجال الثقات 8 على 69. في موضع آخر رحمك الله قال: وفيه أبو حصمة بالميم أو ابن حصمة قال الحسيني مجهول. ابن حصبة أو أبو حصبة، نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة، ابن حصبة أو ابن حصبة، عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: تدرون من الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصرعة؟ قالوا: الصريع. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة الذي يغضب. يمكن هذا قال الصريع، الصريع الذي لا تصرعه الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. هذا أخرجه أحمد والطبراني. قال الهيثمي عن طيب رواه أحمد الطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن أحنف بن قيس عن عمه وعمه وجارية بن قدامة أنه قال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به، فذكر نحوه. ورجال أحمد رجال الصحيح، وروى أبو يعلى إلا أنه قال عن جارية بن قدامة: أخبرني عم أبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. ورجاله رجال الصحيح. هذا طبعا إيش؟ هذا حديث اللي بعده، هذا حديث اللي بعده. أما حديث أنا أخطأت، هذا حديث الذي بعده. أما حديث أحمد هذا رواه البخاري أيضا من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ومال وارثه ما أخر. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة عن عبد الله بن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرخوة فيكم فما تعدون الصرعة فيكم، إلى آخره. طيب، هذا بالنسبة لحديث حدثنا معاوية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث السويد عن عبد الله بن مسعود. اللي بعده قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة عن رجل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أتدرون من الرقوب؟ هذا قال الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة أبو حصبة أو ابن حصبة مجهول، وضبطه الحسيني بمهملتين وموحدة. ورأيته في ترتيب المسند ابن المحب كذلك لكن بنون وتصغير، يعني ابن حصنة ما هو بالباء بالنون وما هو بالمكبر مصغر، ابن حصنة ابن حصنة. قال الحسيني مجهول وبقية رجال ثقات. وذكره في المجمع وقال رواه أحمد وفي أبو حصبة أو ابن حصبة ولم أعرفه بقية رجال ثقات. إذن أبو حصبة أبو حصنة الشاهد أنه ضعيف، أنه هذا رجل مجهول فالسند ضعيف، أنه هذا رجل مجهول فالسند ضعيف. وفيه حصمة بالميم، يعني في مجمع الزوائد جابوا بالميم. هذا كتاب ايش؟ سلسلة تفسير. طيب اقرأ. إلا ذكر مرة ثانية. الصعلوك ما عنده ذكر، يمكن في رواية ثانية في رواية فيها يعني أطول. ها وين؟ ها تدرون ما الصعلوك اللي في رواية إيه؟ رواية أحمد قال صحيح دون ذكر الصعلوك. حسن لغيره، صحيح لغيره دون ذكر الصعلوك. قال الألباني في ضعيف الترغيب رقم 528 هذا على حديث أحمد اللي فيه ذكر الصعلوك. الصعلوك طبعا الصعلوك هو الفقير في اللغة، الصعاليك الفقراء، وكان له شعراء، شعراء الصعاليك، يقول كان من شعراء الصعاليك، فالصعاليك هؤلاء الفقراء. وقال في الحديث أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. أما معاوية فصعلوك لا مال له، لأن كان هذاك الوقت كان معاوية صعلوك لما خطب المرأة رضي الله عنه، لما خطبها كان صعلوكا، بعدين اغتنى، لكن من أول كان صعلوك لا مال له. طيب إذن هذا الحديث الألباني في ضعيف الترغيب قال صحيح لغيره دون ذكر الصعلوك، يعني يمكن لأن الرقوب جاء في حديث والصريع والصرع جاء في حديث خاص. بقي قضية الصعلوك هذه اللي ما لها شاهد. أحمد شاكر أيوه الآن ننتقل إلى حديث جارية بن قدامة السعدي هات الحديث اللي بعده على طول. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشام هو ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي وأقلل أحسن الله وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله لعلي أعقله. قال لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد. أيوة. قال المنذري رواة الصحيح. وذكرنا هنا إيش في التخريج ذكره الهيثمي في المجمع وقال ورجال أحمد رجال الصحيح وعن جارية بن قدامة قال أخبرني عم أبي وفيه الأحنف بن قيس عن عمه وهو جارية بن قدامة أنه قال يا رسول الله. فإذا هل هو من رواية جارية بن قدامة أن عمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية عن جارية بن قدامة عن ابن عم له قال قلت يا رسول الله أو أخبرني عم أبي. طبعا عم أبي هو عمه يعني بسيطة يمكن نفهم رواية أخبرني عمي هو أخبرني عم أبي ما في مشكلة لأن عم الأب هو عم أبيك عمه يصح أن تقول قال عمي تقصد عم أبيك. أما ابن العم هو عم ما تقول قال ابن عمي تقصد عمك لا فينا. على أي حال قال هنا قال الهيثمي رجاله رجال أحمد رجال الصحيح. في تعليق آخر البخاري رواه كذا لا تغضب لكن القصة أن رجلا جاء وقال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله هذه ما هي في البخاري أوصل. طيب إذن هو لما قال أقلل علي لعلي أعقله فعلا عطاه مختصر جدا لما قال أقلل علي قال لا تغضب فكر من طيب غير أوصل يبغى شخص كان شافها أقصر من المتوقع يعني قال لا تغضب طلب مرة ثانية قال لا تغضب كل ذلك يقول لا تغضب. طيب هذا يعني إذا كان هو نفس الرجل فجاء أنه فكر ليش كلما كرر عليه طلب الوصية يقول له نفس الجواب هذا ما يجيب عن الحديث اللي بعده وهو قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. انفرد به أحمد. يجمع الشر كله. طيب المنذري قال رواه أحمد الهيثمي، رواه أحمد ورجال الصحيح 8/69. قال ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. الهيثمي قال رجال الصحيح، رواه أحمد ورجال الصحيح في المجمع 8/69. لكن عندك شيء تبغى تقوله في الحديث الذي قبله؟ اللي هو وأقل علي لعلي أعقله القصير ولا الطويل، اللي فيه جارية بن قدامة السعدي ولا فيه أن رجلا قال؟ فعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. ها هذا وكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام، رواه بن سعيد عن هشام به. طيب أي واحد؟ قل لي قولا وأقل علي لعلي أعقله، ولا الذي قبله؟ طيب قل لي قولا وأقلل علي حتى لعلي أعقله. ها صححه الألباني رقم 2748. طيب غيره اللي بعده. وين هذا الثاني اللي هو ففكرت اللي فيها ففكرت؟ طيب صحيح الترغيب للألباني 2746. طيب نكتفي بالحديث الذي بعده. حديث آخر، الحديث الأخير لي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن ابن أبي الأسود عن أبي ذر قال: كان يسقي على حوض له، فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع. فقيل له: يا أبا ذر، لم جلست ثم اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده، إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر، والصحيح ابن أبي حرب عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. طيب، كان أبو ذر رضي الله عنه يسقي على حوض له، إذن الحوض لأبي ذر، حوض ماء، الحوض هذا كانوا يسقون منه الدواب والزرع، كانوا يسقون منه الدواب والزرع. فجاء قوم إلى أبي ذر، طبعا أبو ذر كان معتزل، الناس كان يعني آخر عمره في الربذة، فكان في مكان يعني وحده. فجاء قوم مروا بأبي ذر أو زاروا أبا ذر، قالوا أيكم يورد على أبي ذر، يعني ليش ما نساعده في السقي من الحوض ونورد عليه الماء من الحوض، أيكم يورد عليه ويحتسب شعرات من رأسه، كأن المعنى والله أعلم أيكم يساعد ويعين أبا ذر في السقي من الحوض ويورد عليه الماء ويحتسب أجرا في هذا العمل حسنات بعدد شعرات من رأسه. كانوا قالوا يعني هذا صحابي وكبير في السن، ولو قام واحد إيش رأيكم، ما أحد فيكم يقوم يساعد هذا الصحابي الكبير في السن ويحتسب أجرا بعدد شعر رأسه، شعرات من رأسه. فقال رجل أنا أتولى هذه المهمة. فجاء الرجل يشتغل في الحوض، يستخرج يعين أبا ذر، فأورد عليه الحوض فدقه، يعني طبعا الحوض حول البئر فيه جدار دائري مثلا، حريم هذا حدود الحوض. المهم هذا جاء متحمس وما قدر الأمر حق قدره، فدقه كسر، حطمه هو أو بدابته التي جاء عليها، المهم أنه حطم. طبعا هذا شيء يعني لا شك أنه يرفع ضغط الواحد، يعني خصوصا جاءوا متطوعين، يعني ما هو طلبهم أو استأجرهم، لا هذا جاء متحمس. أبو ذر كان قائما فجلس، ثم اضطجع، فتعجبوا هؤلاء، تعجب هؤلاء، قالوا يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم هو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. طبعا كل ما كان في أسكن وضع ممكن كان أبعد عن أي تصرف خاطئ أهوج، يعني فلذلك إذا كان قائم يجلس، وإذا كان جالس يضطجع، إذا كان قائم يجلس وإذا ما ذهب الغضب يضطجع، ينزل إلى مستوى أقل. فهكذا طبق الصحابي أو عمل بالحديث الوصية التي أوصاهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده، الهيثمي في المجمع قال رواه أحمد وهو رجال وجال الصحيح 78، والألباني صحاح الإسناد في المشكاة 5114. والدارقطني في كتابه العلل قال والصحيح حديث أبي حرب المرسل عن أبي ذر، المرسل عن أبي ذر. الدارقطني بيّن لنا علة، الدارقطني هذا معلم في العلل، أستاذ في العلل واكتشاف العلل، وما صنف في هذا العلم إلا الجهابذة. العلل هذه العلل الخفية التي لا يكتشفها إلا كبار المحدثين. والدارقطني رحمه الله كان أستاذا في هذا الفن، فن العلل، وألف فيه، فيكتشف لك إرسال خفي، يكتشف أشياء يعني هي أشياء دقيقة جدا، علل خفية. طيب، سنكمل الكلام إن شاء الله عن هذه تفسير هذه الآية، لأن ابن كثير رحمه الله اجتهد في الحقيقة وحشد فيها يعني حشودا كثيرة من الأحاديث على حسب الخصال أو الأخلاق الموجودة في الآية. الآية تحوي عدد، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل واحدة من هذه خلق من الأخلاق. نعم، إيش هو؟ إلا لما يكون غضب لله وليس لنفسه، لما يكون غضب لله أطلقه، لما يكون غضب لله مثل في إنكار المنكر مثلا أطلق هذا الغضب، أطلقه. إيش؟ يعني هذا إنسان أراد الإحسان أصلا، اللي جامع أبي ذر أراد الإحسان فليش يغضب منه؟ أو يعني يقاوم غضبه هنا، غضبه هنا. أما واحد مثلا تكلم بكلام كفر أو كلام خطير فلا تغضب أنت اللي تريه حمية الإسلام، مو حمية الجاهلية. ففي ناس غضبهم حمية الجاهلية، في ناس غضبهم حمية لله ورسوله، ولازم يغضب، لأنه إذا ما غضب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا ما غضب في هذا الوقت فمتى يغضب؟ والغضب لله كان مشهورا به عمر رضي الله عنه، يغضب لله. عمر كان يغضب بس يغضب لله، ما هو لنفسه، يغضب لله. والغضب، الفرق بين الغضب لله والغضب للنفس كبير. والغضب للنفس إيش نتيجة؟ أنك تنتقم لنفسك، يا تسب تشتم تلعن تضرب، المهم أنه يعني انتقام للنفس. أما الغضب لله لا. حمزة في معركة أحد غضب لله، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ يعني إظهار الغضب لله في مواطن الأمر المعروف نهي عن المنكر والجهاد ومراغمة الظالمين والرد على المبتدعة، وهنا يظهر الغضب لله. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة باب ما جاء يعني من الوعيد كما قلنا في شارب الخمر. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ فقال نهر من صديد أهل النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الترمذي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، و الراوي عن الصحابي من هو؟ من هو الراوي عن الصحابي؟ هاي يا اخوان، من هو الراوي عن الصحابي؟ لا، عبيد بن عمير. عبيد بن عمير هو الراوي عن الصحابي، لأنه يقول عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر، قال عبد الله بن عمر. فإذا الذي يرويه عن عبد الله بن عمر هو عبيد بن عمير. عبيد بن عمير هذا له شأن كبير، هذا من كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، يعني واعظهم الذي يعظهم، وهو مجمع على ثقته، والرجل كان من كبار الصالحين بالحقيقة، والعباد عنده عبادات عجيبة، وقد اهتم بأحاديث الترغيب والترهيب. الرجل هذا عبيد بن عمير رضي الله عنه تجده في كثير من الأحيان في أحاديث الترغيب والترهيب، رغم أن طبعا الصحابة كانوا يرون الأحاديث بمختلف يعني ما تدور عليه، سواء كانت مواعظ ولا أحكام ولا عقائد ولا، هم يرون يبلغون، بس أحيانا تجد الراوي عنده ميل إلى جانب معين، فتجد أن أكثر رواياته جاءت في هذا، في اهتماماته يعني فيما يهتم به. فيقول عبيد بن عمير قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة. طبعا في عندنا ثلاث مرات لم تقبل له صلاة الأربعين طبعا، والرابعة لها حكم مختلف، لكن في الثلاث مرات لازم نقيدها بعدم التوبة. يعني من شرب الخمرة ولم يتب لم تقبل له صلاة الأربعين صباحا. لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ولا صلاة أربعين صباحا؟ يعني ممكن لو قلت لم تقبل له صلاة أربعين صباحا اللي هي الفرائض، يعني وش هي صلاة الأربعين صباح؟ كل يوم خمسة في أربعين 200 صلاة. لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، لا فرض ولا نفل ولا أي شيء، لم تقبل له صلاة، لو صلى استخارة استسقاء عيدين وتر قيام ليل سنة الرواتب ضحى أي صلاة، ما تقبل له صلاة أربعين صباحا. قال البركون رحمه الله بالتنوين لم تقبل له صلاة، إذن هكذا تضبط الآن، لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. وقال القاري وفي نسخة من المشكاة يعني إضافة صلاة إلى الأربعين، صلاة أربعين صباحا. طيب هو يعني لم تقبل له، يعني إيش يعني لم تقبل له؟ يعني لازم يعيدها ويقضيها؟ ها؟ وإنما فتكون سقط، فيكون برئت الذمة وسقط القضاء، لكن ما له ثواب عليها. لم تقبل له صلاة أربعين صباحا مو معناه أنه لازم يعيد الأربعين يوم كأنه ما صلىها، لا، بس ما له أجر عليها، لأنه لو ترك الصلاة بالكلية يكفر. الواحد ترك الصلاة أربعين صباحا قال خلاص ما دام ما لي أجر ليش أصلي، خلاص. نقول لا يا عبقري، هذا إذا صليت ما تكفر ولو ما لك أجر، بس ما تخرج من الإسلام، بس لو تركت الصلاة بالكلية تخرج من الإسلام، فما هو ما هي سوى، ما هي سوى. طيب لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، طيب سقط القضاء بالأداء بصلاة أربعين صباحا، وسقط الفرض ولا حاجة إلى القضاء، وسقط الفرض فلا حاجة إلى القضاء. طيب فعبر عن عدم الثواب بعدم قبول الصلاة، لكن لو صلى في فرق كبير عما لو ما صلى. طيب ليش يعني أم الخبائث هذه الخمر تحرم الواحد من أجر أخطر عبادة عملية وهي الصلاة؟ أم الخبائث تؤدي إلى حرمان أجر أم العبادات. أم الخبائث تؤدي إلى حرمان أجر أم العبادات. كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب والآن إذا كان الصلاة هي أم العبادات ما تقبل، فما بالك بالعبادات التي دونها؟ يعني هذا ممكن يفهم منه أن حتى الأعمال الأخرى ما تقبل. إذا الصلاة عمود الدين وأفضل العبادات العملية وأفضل أعمال البدن، إذا هذه ما تقبل غيرها من باب أولى. طيب خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة أصلا كان أولى. من الشارب، شخص الشارب هذا 40 صباحا، يعني 40 صلاة فجر ولا صلوات 40 يوم؟ صلاة 40 يوم، وليس فقط ما تقبل صلاة 40 صباحا، يعني ما تقبل بس صلاة الفجر، كل الصلوات لا تقبل، لكن سمى اليوم بجزء منه. يعني سمى، تقول مثلا الآن أربعين صباح 40 مساء، مثلا تقول جلسنا 3 جمع يعني 3 أسابيع، فسميت الأسبوع باسم يوم فيه. تقول مثلا ركعة، فسميت الركعة باسم ركن فيها وهو الركوع. فتسمية الشيء ببعضه أو بجزء منه واضحة في اللغة العربية، معروفة. فلما يقول 40 صباحا يعني كل الأيام، كل الصلوات التي في اليوم. في آخر شيء في رقم 4، يعني هو قال في كل مرة، مثلا من المرة الأولى من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة. إذا عاد الرابعة لم يقبل الله صلاه صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. ليش يعني هذه العبارة فإن تاب لم يتب الله عليه؟ مبالغة في الوعيد والزجر الشديد؟ هل لبيان الغالب يعني أنه غالب اللي إذا راح مرة الرابعة صار مدمن خلاص، دخل في عالم الإدمان ومثل هذا توبة ساقطة لأنه لا يندم خلاص، استمرأ الذنب فمكرر ورا بعض خلاص. يعني ممكن واحد من أول مرة يندم ويتوب، ثاني مرة يندم ويتوب، ثالث مرة يندم ويتوب، رابع مرة ممكن يؤدي به الحال إلى أن يصير خلاص مدمن، و يعني التوبة ساقطة، يعني ما فيها ندم، مش توبة حقيقية، لأنه خلاص مثل اللي ناوي يذنب، يعني يتوب وهو ناوي يذنب. يستغفر هو عارف أنه بكرة راح يسويها. فإيش هذا؟ هذه توبة حقيقية؟ التوبة الحقيقية لازم يكون فيها عزم على عدم العودة، وممكن هذا اللي يتكرر منه العمل هذا الذنب يكون ما عنده عزم على عدم العودة، ناوي بكرة يشرب وناوي بعده يشرب. فإيش التوبة هذه؟ صار اختلت شروطها. لكن لو واحد سأله قال طيب لو هذا تاب توبة حقيقية، نقول خلاص على القاعدة، على القاعدة من تاب تاب الله عليه، إن شاء الله يشرب 60. لكن هذا اللي يتكرر منه العمل وموحدة وثنتين ثلاثة أربعة، إيش حاله في الغالب؟ ما هو حال تائب، ما هو حال تائب. ولذلك تسهل الطرق أمام توبة هؤلاء وبالذات المدمنين. طيب إيش عقوبة سقاه من نهر الخبال هذه؟ في جهنم أنهار، إيه طبعا في الجنة أنهار معروفة، أنهار من لبن وعسل وماء وخمر، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. إذن هذه الأنهار في الجنة، هل في جهنم أنهار؟ الجواب نعم فيه. بس إيش أنهار؟ إيش أنهار جحيم؟ الجحيم أنهار الجحيم هذه، أنهار الجحيم هذه تجري، لأن ما يقال عن الماء أو السائل الراكد إنه نهر، ما يقال عن النهر إلا إذا كان يجري، هذا اسمه نهر. أنهار تجري، واو تجري من تحت الأنهار، نهر يجري. طيب كيف يعني في جهنم نهر يجري؟ يجري إيش هذا؟ إيش طبيعة المادة التي فيه؟ قال نهر الخبال. إيش هذا نهر الخبال؟ صديد أهل النار، يعني ما يسيل من جروحهم، ما يسيل من خروج الزنات والزواني، ما يسيل من العرق. أخبث شراب وأنتنه وأسوأه هذا شرابهم. فسيسقي الله شارب الخمر في جهنم من نهر الخبال لأنه أساء في حق الله وكرر العملية. وقد جاء في رواية كما قال الترمذي، روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو، من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة المدامة في جوفي أو عروقي منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. روي كذلك عند النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة 7، وإن مات فيها مات كافرا. فإن أذهبت عقله عن شيء من الفراز، وفي رواية عن القرآن لم تقبل منه صلاة 40 صباحا، وإن مات فيها مات كافرا. إذا نلاحظ يعني أن هذا الصلاة أن الخمر يسكر، وكيف رح يقوم إلى الصلاة وهو سكران؟ والله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا هذا صار يسكر فبالتأكيد رح يؤدي إلى أنه في أوقات ما يصليها. سيؤدي إلى ذهاب دينه، أو أن يصلي بلا عقل فلا يقبل منه، فلا يقبل منه. طيب احنا عندنا باقي الدين المؤجل هذا البحث. لا، هو إذا تاب، من تاب تاب الله عليه. بقينا يعني أنه هل ترجع له الحسنات؟ هل ترجع له الحسنات؟ تقول يعني هذه التوبة في الردة، التوبة في التوبة من الكفر، يعني الدخول في الإسلام، إذا عمل صالحات فيما سبق إيش تكتب له، والسيئات تغفر بالإسلام يجب ما قبله. طبعا التوبة تجب ما قبلها. فأنت عندك الآن إثم شرب الخمر، سيئات، وأجر ترك الصلاة، وأجر الصلاة، أجر فعل الصلاة وسيئات وإثم شرب الخمر. فعليكم السلام ورحمة الله. إثم شرب الخمر يغفر بالتوبة، إثم شرب الخمر يغفر بالتوبة. بقي أجر الصلوات، هل يرجع ولا لا؟ لعل ذلك يختلف بحسب توبة هذا التائب، وأن التوبة تجب ما قبلها، ويرجى له خير عند الله إذا صدق، إذا حسنت توبته يرجى له الخير عند الله. الله هو طبعا في الرابعة، يعني إذا كرر تجاوز الثلاث حيصير الرجوع أصعب. بعض الناس يفعل معاصي، أول مرة كان جاهل، ثاني مرة كان ناسي، ثالث مرة قاص، وإذا جاء رابع مرة يلا كمل. وقد ورد عند أحمد قتل حديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة، قال فإن عاد يعني في الرابعة فاقتلوه، فاقتلوه، كان هذا خلاص يعني ما عاد في خير. لو كان يعني لو كان سينتهي كان انتهى من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من ثالث مرة، كان انتهى. إن ينتهي يغفر له ما قد سلف، لكن هذا ما راح كمل على الرابعة، فجاء الحديث بقتله. والعلماء ناقشوا هذه المسألة كثيرا، هل هذا يعني معناها حد شارب الخمر القتل في المرة الرابعة؟ فما في يعني ما ورد مثله، ما ورد مثله في غير الخمر يعني كذا في المرة الرابعة يعني. فما يقال مثلا والله في الغيبة كذا المرة الرابعة وفي العقوق وفي الكذا، هذا يلزم شرب الخمر في يعني وعيد خاص. طبعا قضية لم تقبل 40 صباحا وردت في اللي يأتي الكاهن، يأتي العراف، نعم يعني ورد مثلا إثم كذا، لكن إذا مر الرابعة فاقتلوه، إذا صار مر الرابعة ما أدري، أنا ما أعرف شيء آخر فيه يعني قتل في المرة الرابعة، والله أعلم، الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. لكن يعني هل خمر من سي يعني سوءه، أنه فيه أشياء شديدة فيه جدا لما يترتب على ذهاب العقل من المفاسد العظيمة في انقطاع العلاقة بين العبد وربه، ولذهاب حقوق الخلق، وحصول السيئات المفاسد وأنواع الاعتداءات العظيمة تحت تأثير المسكر. يقول ما حكم سماع أشرطة سب الصحابة وفتاواهم التي تبين منهجهم باطل ينحذر منه. إذا هذا يسمعها طالب العلم الذي يعرف مذهبهم جيد لكي يحذر منهم ويقول للمغفل الجاهل: ترى أنت ما تدري عن عقائد هؤلاء القوم، هؤلاء يفعلون كذا كذا كذا. أما أن يقال لعامة الناس روحوا اسمعوا أشرطة العزاء الحسيني، واسمعوا أشرطة كذا كالتغوير، واسمعوا أشرطة، فهذا بالحقيقة إعانة على إغوائهم، لأن يمكن تعجبه تروج عليه تستقر في شبهة. خصوصا الناس سبحان الله في قضية القناعات خفيفين خفيفين بسرعة يقتنع، فلو قلت له روح اسمع كذا يمكن يتأثر بالأباطيل هذه، فعلا تأثر. هل يجوز تسمية سيد الرحمن؟ سيد الرحمن الفيض ما أفاضه، أفيضوا علينا من الماء، أفاض عليه يعني أغدق عليه. فيض الرحمن من جهة الاسم ما في شيء، يعني من جهة كأنك سميته عطية الله مثلا، لكن ممكن يشتمل على تزكية. فيض الرحمن، فالله يفيض على عباده يعني بركة، ويفيض عليهم علم، ويفيض عليهم الإلهام بالخير، ويفيض عليهم الرزق، ويفيض عليهم. فإذا قلت فيض الرحمن ترى هذا شيء كبير يعني. والعلماء يمكن استعملوا هذه الكلمة في تأليف الكتب، فمثلا يقول لك والله فيض الرحمن شرح سنن النسائي عبد كذا عبد الرحمن، فيض الرحمن شرح مثلا كذا، من أشياء تنتهي بآن مثلا. فيكون المقصود ما أفاءه وما أفاضه على عباده، فالشاهد فيه تزكية. وإذا طلع هذا الآن يعني غضب الرحمن، ولا طلع في يعني طلع بلية من الله، ولذلك العلماء كرهوا تسمية صلاح الدين ونور الدين وتقي الدين بما فيها من التزكية، ولأنه قد لا يكون كذلك مثل يطلع من خراب الدين، وإحنا مسمينه الآن صلاح الدين. فإذا يبتعد عن أسماء اللي فيها التزكية، وكذلك الأسماء التي في أسماء ما تجوز، يعني عشق الرحمن كذا، ناس أسماء معاجم مؤذنين واسمهم عشق الرحمن، عاشق الرحمن، هذا اسم قبيح، كيف يعني عشق؟ هذا من شؤون المجانين، كيف واحد يسمي عاشق الرحمن؟ وهذه الأسماء مع الأسف تكثر في الأعاجم، يسمون أولادهم بأسماء كذا يعني غريبة يعني، وبعضها منكرة وباطلة ولا تجوز أبدا. فالشاهد أني ما أرى أن يسمى بذلك، لا أرى أن يسمى بذلك. في كل يوم أقول أني سأحافظ على صلاتي وديني، ولكن لم أستطع العمل والتنفيذ. يا أخي لا بد من العمل والتنفيذ، هذه يعني مسألة الآن واجبة، يعني المحافظة على الصلاة وعلى الدين، كيف لا أستطيع العمل والتنفيذ؟ ستستطيع لو عزمت ستستطيع. هل يوجد تداخل بين العلاج بالقرآن والعلاج النفسي؟ ممكن يعني تكون علة نفسية تعالج بالقرآن، وممكن تكون علة جسدية تعالج بالقرآن، ففي تداخل بين العلاج النفسي وعلاج بالقرآن، على أن بعض النفسانيين عندهم مشاكل هم نفسهم يحتاجون لمعالجة، فبعضهم ليسوا أسوياء من ناحية التفكير، ما هم أسوياء، وبعضهم لهم مشاكل مع زوجاتهم ومطلق ومسوي يعني مخرب الدنيا في البيت، وجاي الآن مع ايوه انت ايش عندك انت مع زوجتك ايه لازم تكون هادي ولازم، طيب وانت شو مسوي انت جوا البيت؟ فبعضهم يعني ينصح ويعالج بما هو يعني احوج اليه من المريض، وبعضهم لا يعني عنده تقوى ودين وطبيب نفسي ما هو مؤمن بخربطات الغرب والشرق، يعني بعض النفسانيين عندهم طرق علاج ما هي شرعية أصلا، ما هي شرعية، يجيك يعالج لك الإدمان بإدمان آخر، يقول الله أنت نفسيا ونعالجك نفسيا، فإذا أنت مدمن مخدرات صير مدمن خمر لأنه أخف كذا، هذول يجيبوا المعالجين النفسانيين، فيقول الإنسان لازم يدمن على شيء، إذا هو مدمن على المخدرات يدمن على شيء ثاني زاحم الإدمان هذا، فيقول له ممكن تدمن على مثلا علاقة جنسية على كذا على خمر أخف من المخدرات على، فإيش العلاج هذا؟ داوني بالتي كانت في الداء. فلا يقبل من كثير من أقوالهم باطلة في الحقيقة، لكن أقول في بعض من درس يعني الطب النفسي من أهل الدين والعلم وما عنده بدعة المعتزلة في تقديم العقل على النقل، هذه مهمة، لأن بعض النفسانيين هؤلاء عندهم بلاء عندهم مصيبة تقديم العقل على النصوص، فيجيك يقول لك إيش سحر ما سحر ما في، إيش العين هذه عين كل شيء عين ما في، إيش تلبس الصرع الجن بالإنس هذا الكلام فاضي، إيش كذا كذا، وحاول كل شيء ينسف لك. وشوفوا يا أخوان ولاحظوا هذا الشيء وراقبوه وحللوه ستجدوه، أحيانا بعض الأطباء النفسانيين يغارون من الرقية بالقرآن، لأن يشوفوا أنه يتخرب عليه الفلوس تبع العيادة النفسية، فهو ما يقول الرقات هذه رقية ما في ولا ليش؟ لأن ترى السوق مأخوذ مأكول أكثره من يعني الآن الناس بين الرقات وبين الأطباء النفسانيين، صح؟ اللي عندهم علل ما هي جسدية، غير طبعا يعني عنده علة جسدية تعالج الدواء خلصنا، يعني معروف الشغلة علاج إن شاء الله، لو أخطر مرض خلاص يعني هذا معروف شخصوا يقول لك هذا علاج وكذا. العلل الخفية وما أكثرها، يعني العين والسحر والصرع ومس الجن وأذى الجن وأذى الشياطين، كل يعني فيه الناس عندهم ترى الشياطين تعتدي على الناس وتسبب لهم علل وتسبب أمراض وتسبب أشياء نفسية. طيب فالناس وين يروحوا الآن عمليا؟ بين الأطباء النفسانيين وبين الرقات، وفي هؤلاء مصائب وفي هؤلاء مصائب، يعني بعض الرقات تجده إنسان صاحب شهوات جالس داخل في العملية هذه من أجل النساء وما النساء، ويدخل فيها ليعبث بنساء المسلمين ويتوصل بهذا إلى الحرام والفاحشة والاستمتاع بالنساء كذا، داخل فيها شهوات، وبعضهم داخل فيها لأنه فاشل دراسيا، إيش يسوي؟ يقول لك أفتح مقرأة. إيش مقرأة؟ يعني تعلم قرآن تحفظ قرآن؟ يقول لا يعني نقرأ على هذول اللي. إيوه إيش قال؟ يلا نبيع زيت ونبيع أعشاب ونبيع أي شيء، أي واحد فاشل دراسيا ما عنده شغلة يلا أفتح، والناس إيش عرفهم إنه هذا مساكين كثير منهم، يلا يقول يلا ما هذا ما مقري عليه يلا هذا بمية وهذا بثلاثمية، ليش يا حبيبي؟ يقول هذا البمية مقري عليه ثلاث مرات، هذا بثلاثمية مقري عليه سبعة، وبعضهم ما عنده وقت يتفل يوكل واحد يتفل، وبعضهم ما عنده وقت يقرأ فيجيب ختم في آية الكرسي حط في الزعفران اختم يلا خذ هذه بخمسين هذه بمية ختم يلا كذا، هو القرآن العلاج بالختم هذا علاج ننزل من القرآن ما هو شفاء. ختم لي كذا حتى ختم زعفران يلا رح اشرب حط موية عليه واشرب وتقوم ان شاء الله الجني طلع واللي دخل و... فما هذا يعني هذا طبعا خداع ونصب واحتيال وكلام فبعضهم يعني ياخذها من باب الشهوات وبعضهم ياخذها من باب اللعب على خلق الله والنصب والاحتيال واخذ الفلوس وبعضهم دجل وشعوذة لإيقاع الناس في الشرك وإيقاع الناس في السحر فيدخل على أنه راقي هو دجال نصاب. ففيه طبعا مندس في الرقاة مجرمين. وفي الطب النفسي أيضا في ناس من اللي يعني يقدمون عقولهم عن النصوص الشرعية ويتلاعبون بالأشياء إيش وبينهما سجال. الآن فبعض الأطباء النفسانيين يقول هذول الرقاة أخذوا علينا السوق أكلوا علينا السوق. الآن الناس أكثرهم 90% يروحون للرقاة ولا يجون عندنا طبعا لأسباب منها أنه كثير من الناس يفكر أن الأطباء النفسانيين هذول اختصاص كذا مجانين يعني يروح للمجنون كذا يروح له فيقول أنا ماني مجنون شو روح الطبيب النفسي عشان. وفي ناس يعني يعتبر أن الطب النفسي هذه ما فيها ولا حكمة ولا حق ولا شيء وأنه كلها يعني صفصطات وكلام فاضي وما عندهم شيء يعطونك أدوية تمرضك زيادة تهلوسك وتنومك طول الوقت. فبعضهم يعني يجرب فيرى في أدوية بعض الأدوية هذه النفسانية تسبب لك إدمان وخمول ونوم فيقول إيش أبغى في هالكلام أنا أبغى أنتج أعمل أبغى أكون من علتي إيش أبغى أخذ شيء علني زيادة. فتلقى بعض الأطباء هؤلاء عندهم غيرة من الرقاة فيقول ليش تروحوا لها وذول فيها كذا حنا لا نحن نفهم وهذه علة نفسية ما هي علة ما هي شغلك بال. ولذلك بعضهم سبحان الله العظيم عندهم غرور علمي يكون مثلا جايب له بورد من الله يجيب له زمالة وخلاص يرجع مغرور خلاص مغرور فيرى هذول اللي يعالجون بالقرآن يراهم لا شيء لا شيء إيش هذا جاهل هذا أنا عنا العلم كل عندنا. فما يعني نفسه ما تقبل فصار بعضهم الآن يكتب هذول المغرورين يقول القرآن ما هو علاج لكل الأمراض. لاحظ هذه قالها بعض المغرورين حديثا في مؤتمر صار في دبي قريبا فيها أو أبوظبي فيها الرقاة ونفسانيين وكذا بعض المغرورين من هؤلاء أصحاب الشهادات قال القرآن ما هو علاج لكل الأمراض. إيش يبغى يصل إلى إيش طبعا فلوس هي الشغلة فيها فلوس يقول يعني لا تفكر إذا رحت للراقي راح يعالجك لا ترى في علاج عندنا القرآن مو علاج لكل الأمراض. سبحان الله يخصص ما يعني ما يعني أطلقه الله وعممه وننزل من القرآن ما هو شفاء الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فهذا يعني يصل به الغيرة والجري وراء الفلوس إلى قضية تكذيب أو نفي أن القرآن في علاج كل الأمراض. طبعا ومنهم من ينفي العين بس كيف نفي على استحياء يعني مثلا هو لو جاء وقال ما في عين ولا سحر ولا كذا كان يكفر لأنه كذب صريح الكتاب والسنة. فهو يقول في عين بس ما هو ففي النهاية يطلع أنه هو لا يعني ما يفي يعني ما عنده عين ما عنده ولكن في يعني الصرع بس من بره ما يدخل جوه. شوف كذا يخصص الشيطان يعني قصدك الوسوسة بس أن صرع يدخل في إنسان فيصرعه الجن يدخل في إنسي يصرعه ويرميه يمينا ويرميه شمالا ويجعله يتخبط لا يقول هذا ما في بس كذا من بره يعني من بره كأنه شاف الجن شلون يسوي. وبعضهم بعض الأطباء النفسانيين من يعني الغيرة، ولأن سوق، هذه سوق فيها فلوس، ما هي لعب، عندهم فلوس، إيش يسوي؟ قال طيب أنا بفتح الآن عيادتين جنب بعض، واحدة نفسية واحدة بالقرآن، تعال أنت يا حبيبي أنت إيش تبغى، كيف تبغى أعالجك، لا تروحوا للرقاد، تعالوا عندنا أقبلوا هلموا إيش أنا أقرأ عليك 7 مرات، إيش المشكلة، يلا إذا ما تبغى بالأدوية والحبوب وهذه أنا أروح على العيادة الثانية بسم الله. فليش؟ لأنه هذا السوق يعني فيه حفص ونسب، صار فيه ويصير فيها صراعات، فيبغى يصير هو الطبيب وهو الراقي هو كله. طيب الرقاة في المقابل كما قلنا بعضهم أصحاب شهوات، وبعضهم أصحاب نصب واحتيال وكذب، وبعضهم أصحاب دجل وشعوذة، دجال ولكنه متلبس بلباس راقي، ولا هو دجال، كل شغل الدجل عنده، هذا يجيب لك يقول لك وسوي كذا وخذ وجيب دم كذا وامسح بمدري ايش وسوي وتجيب يعني نفس حق بخور وتبخر مك وما تذبح، يعني شغل النص الدجالي. ولذلك لابد الواحد ياخذ يعني اهل الخبره والاخلاص هنا وهنا، فيوجد في الاطباء النفسانيين اهل فضل ودين واستقامه ويعرفون حدهم، وكل ما ازداد تقدما في العلم ازداد تواضعا، ويعرف قيمة القرآن وأثره في الشفاء، وممكن يعني يعالج واحد يقول والله يا أخي أنا ما أكثر من كذا ما أستطيع، اقرأ على نفسك أو خذ شوف واحد يقرأ عليك، والله أنا ما استطعت. لأن بعض هؤلاء الأطباء مغرور وما يبغى يعترف بفشل إنه ما استطاع، فيروح يعطي أول دواء بعدين يرجع يقول لا طيب ما استفدت نغير لك الدواء، يعطيه ثاني دواء بعد كذا فترة يقول لا مدريش نعطيك كذا، طيب تعال نعطيك كذا، المهم يبغى يخليه راجع يدفع كل مراجعة 300 ريال و200 و100 وكذا و150 و500 ومدري يعني بس يعني ولا يمكن يقول له روح اقرأ على نفسك ولا اقرأ خلي واحد يقرأ عليك ولا. فوين أين يعني هؤلاء أو هذا الهدف المبتغى؟ يذهب إلى الطبيب النفسي الذي يخاف الله ويعرف حده ويعالج بإخلاص، صح يأخذ أجرة، طبعا يأخذ أجرة، ما أحد يقول لازم تعالج مجانا، خذ أجرة، لكن تعطي أجرة على علاج أنت تعرف أو يغلب على ظنك أنه نافع، ما هو تلعب بالمرضى ولازم تسحبهم من الرقاة، لازم يكون. وفي الجانب الآخر الواحد إذا راح إلى راقي يذهب إلى راقي يخاف الله مشهود له بالخير معروف عند أهل العلم وطلبة العلم والدعاة، ما هو يمسك في النساء ويحط يده على المرأة ويمسك المرأة يقول ما يطلع الجني إلا كذا، شلون ما يطلع؟ يقول واحد دجال جاء من هذول قرأ على مريض في على واحد مصروع فيه جني يقول طلع الجني ودخل في الراقي، استاهل. فإذا أردنا أن نكون عادلين ومنصفين نأخذ الطبيب النفسي الذي يخاف الله صاحب الخبرة، أو الراقي الذي يخاف الله وعنده خبرة بالرقية وجرب فنفع، مو مرة في 100,000 لا، يعني نفع الله به كثير يعني. وطبعا أنا أرى أنه ما أنه الراقي لازم يزكيه طالب علم، لازم طالب علم يعني يكون عرفه خبره، ولا الواحد ما يروح، لأن ما أكثرهم يدعون الرقية وهم ما بين دجال ونصاب وصاحب شهوات. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تلعثم المأموم في قراءة آية من الفاتحة أثناء الركعة الرابعة ثم أعاد قراءتها، ولكن الإمام ركع قبل أن ينتهي المأموم من كامل السورة فركع معه، هل عليه شيء؟ لا. إذا غلب ولم يستطع أن يكمل السورة فليس عليه شيء. هل يمكن أن يبطل الوضوء بالنية؟ كل الأعمال، يعني هل يبطل الصيام إذا نوى الإفطار؟ هل تبطل الصلاة إذا نوى الخروج منها؟ هل بالنسبة للوضوء الراجح أنه لا يبطل الوضوء إلا بناقض، فلو واحد مثلا جاء يعني صار في بطنه ريح، متوضي صار في بطنه غازات فنوى يطلعها، يعني نوى أن يحدث، ثم غير رأيه فأمسكها، يعني أمسك الغازات وما أخرجها، هل يبطل الوضوء؟ الراجح أنه لا يبطل الوضوء لأن الناقض لم يقع بعد، والنية يعني كونه أراد فغير رأيه ليس بحد ذاته مبطلا عند بعض العلماء، عند آخرين لا، يقول إذا نوى الإبطال بطل. كذلك الصيام، مثلا واحد مثلا افترض أنه مسافر وصام، بلاش نقول عاصي وهذا مثلا نوى المسافر في صام في خط السفر، مر على محطة فيها أكل مطعم أو بقالة، قال خلاص الآن أشتري وأفطر، شاك إني أنا يعني لعلي أكون الآن كذا، هذا يعني الصيام شديد علي، ثم لما اشترى هذا قال تدري ما بقي إلا على المغرب إلا 3 ساعات، خلاص أصبر يا الله أصبر يا شيخ، بس فما أكل واستمر إلى المغرب، هل يبطل صومه؟ الراجح لا يبطل إلا إذا تعاطى المفطر، ومن العلماء من يقول يبطل وخلاص النية ونوى خلاص قطع الصوم، قطع النية بالعزم على الفعل. فالراجح أنه لا يبطل الوضوء ولو نوى نقض الوضوء ما لم ينقضه فعلا، وكذلك الصيام هذا هو الراجح فيه. خلال أدائي لعمرة مع امرأة من أهلي أذن المؤذن أذان الفجر الأول قبيل انتهائنا من الطواف، وأنا كنت أظن هو نفس الأذان الثاني بالخطأ، فقلت لها بعد انتهائنا من الطواف أنهم سوف يقيمون الصلاة بعد قليل وأننا لن نستطيع الصلاة خلف المقام الآن لأنهم سيبدأون بتفريق الناس، ولذلك ذهبت هي إلى مكان النساء واتفقنا أن نلتقي عند موقع معين في الحرم بعد الصلاة، وهكذا مر أكثر من ساعة على طوافنا وتوقفنا عن أداء المناسك لأنني لم أستطع البحث عنها المكملة في ذلك الوقت لأن المرأة كانت في مكان النساء، ولذلك لم نصل لخلف المقام إلا بعد صلاة الفجر ثم ذهبنا للسعي، هل علينا شيء الآن؟ الجواب كلا، ما عليكم شيء ما دمتم أكملتم الطواف 7 كاملة، 7 أشواط كاملة كملتوها، لا بأس أن تستريحوا ساعة ثم تصلوا 2 ركعات خلف المقام ثم تذهبوا للسعي، لا حرج عليكم في هذا. الفصل بين الطواف والسعي جائز، نعم سنة الطواف أفضل تكون بعد الطواف مباشرة، لكن لو تأخرت فلا ما يأثر على صحة العمرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استئجار الجسيس في الزواجات؟ وش هذا يا أخوان؟ إيش يعني سيد مجلس؟ جدة الحجاز. لفظة حجازية عامية تعني إيش؟ المنشد يقول القصائد بس. موالات يعني. موالات. موالات. أو مواويل. لأنه آخرها ويل. ويل. مواويل. طبعا هذه يعني الجسيس أنا أول مرة أسمعها يعني، ولكن معناها إذن هو هي لفظة عند أهل الحجاز المقصود بها ما يأتي ينشد لكن فيها تمطيطات وموالات وسحبات يطلع وينزل يلعب بالألحان حنجرته. يعني هو يقول الآن هو ما هو شو اسمه ما هو بالآلات الموسيقية، ما في آلات موسيقية، بس في واحد مغني بدون آلات موسيقية، صح ولا لا؟ هذا تبع الموالات مغني، يعني هو اسمه شرعا ولغة اسمه مغني بس بدون آلات موسيقية. يعني تخيل انك جبت واحد من المغنين بس ما معه فرقة، قلت له شوف صراحة ما انا فرقة ما موسيقى ما موسيقى ما في، نبغاك كده تغني لنا من غير موسيقى. طيب إذا استعمل كلام فاحش وصف النساء وكذا والعلاقات المحرمة وتهيج الشهوات هذا حرام واضح. طب إذا إذا إذا جاب أشياء أخرى ويعني جلس يسوي موالات، طبعا والناس لما يسحب السحب يأخذ سحبة كذا يقول الله، بعض الناس يقولون الله، هذا ذكر لفظ الجلالة هنا بدعة قبيحة. ليش؟ لأنه هذا ماذا يفعل الآن؟ هذا الآن يعطيك لحن، يعطيك لحن، واللحن هذا يطرب يطرب، فإيش وجه ذكر الله هنا؟ يعني إيش وجه ذكر الله هنا؟ إلا إذا كان واحد يقول والله أنا خايف عليه من العين أقول ما شاء الله عشان ما عشان الصوت ما يعني في ناس عندهم أشياء عجيبة. لكن إيش حكم الغناء من غير موسيقى؟ طبعا غير مؤثرات، ما أيضا أجهزة المؤثرات هذه اللي في النشيد الآن هذه موسيقى رغما عن ألوفهم، لأن ثبت خلاص ثبت إنها أثرها ونتاجتها نتيجة الموسيقى. أبد مثل طلع لك مثل الآلات، مثل الآلات يقول له أنا أطلع صوت بشري وأقسمه على الأورج، هذه عرفناها خلاص فهمنا وعرفنا منهم، يقول أطلع صوت بشري وأقسمه على الأورج يطلع لك هذه النتيجة، هذا هو. وتسمع تسمع موسيقى بس طالع صوت بشري أصلا داخل في أجهزة مقسمة وموزعة ومرفعة ومنزلة ومنعمة ومخشنة ومصد صدى، المهم النتيجة في الأخير صوت موسيقي خلاص انتهينا. هي العبرة ليست بالآلة، بالنتيجة أو بالأصل إيش خلاص غيروه، هو هذا باقي صوت بشري؟ ما هو باقي صوت بشري، غيروه خلاص. في أجهزة تلعب بالأصوات صح، خلي صوت رجل صوت امرأة، وصوت المرأة خلي صوت رجل، تغير الطبيعة تغيره، ما صوت يعني ما صوت أصلي، ما يمكن تقول هذا صوت بس يعني نشيد من حنجرة بشرية مجردة، لا ما هو بلا كذب وبلا خداع للناس، ما هو حنجرة بشرية مجردة، هذا دخلتوه في الأجهزة وطلعتوه موسيقى تحول. ليش خداع الناس؟ تحول. فالآن نقول هذا مغني ما عنده فرقة موسيقية ولا عنده آلات تدخل وتطلع أصوات بصوته البشري. طيب في كلمات بذيئة وكذا؟ لا ما في. إذا ماذا سيكون؟ بالتأكيد لن يكون شيئا يعني محمودا وحث عليه الشرع وكذا، لا، لأنه هو سيأتي ويلحن يمطط التمطيط، هذا لابد ولا لا؟ ما في جسيس من غير تمطيط ما يجتمع، لازم تمطيط. إيش حكم التمطيط كذا والتلحين والتطريب والتمطيط؟ ممكن تقول الله ما هو يصير حرام بس ما هو يعني ممكن مكروه مثلا، مكروه ممكن يكون في قسم المكروهات، ممكن. رأت عائشة رضي الله عنها رجلا يعني كث الشعر يتمايل زي هذا يعني تقريبا، يمكن هذه عند ناس عندهم ختان أو شيء، أو عند نساء بنات كذا يعني يتمايل. فقالت أف يعني كرهت هذا، كرهت هذا يعني ممكن يكون يعني من قسم المكروهات، لكن في كثير من الأحيان تدخل الموالد على الخط، فهذا نفسه طبعا الولد يدخل في مولد، يقول لك نسوي مولد ويجيب قصائد فيها المدح النبوي ويلحنها. طبعا ما في الآن، أنت الآن ما هو مجال أبدا اقتداء بالسيرة، وأن الآن تتأثر من السيرة النبوية لا، تتأثر باللحن الذي تسمعه، مطط يمطط. ولا يستبعد أن يكون هذا دارس الألحان، طبعا الألحان قواعد الألحان و وإيقاعات الصوت. ولذلك لا، فعله ما يخلو من التكلف. الموالات هذه إذا جيت تقول يعني الألفاظ الشرعية التكلف، هل هي تدخل فيها ولا لا؟ تدخل فيها، واضح واضحة. وليس يعني هذا مثلا نشيدا يلهب حماس الناس وأنه يعني يدفع إلى اكتساب الفضائل وإلى آخره، لأن هذا الذي يعني يحصل للناس في المجلس الطرب بالصوت، الانتشاء بالصوت. يعني إذا كان صوته جميل جدا، طبعا بعض الصوفية كانوا يسووه في المدائح والأشعار، وبعضها فيها غلو، وبعضهم كانوا يسووه للمردان، يعني يجيبوا الأمرج يقول له يلا أنت الآن نشد لنا أو سوي لنا، فيحدث الافتتان به وبصوته، يعني يحدث الافتتان بالمغني، وإذا سمعه النساء أشد أنكى. فانظر الآن القضية تحتف بها مشاكل، يعني ما هي قضية مريحة هذه شغلة الموالات والجسيسة، وهذا يعني فيه محتفة بها مشاكل. وإذا كان الصوت هذا تبع يعني الزواج يصل للنساء ومدوا مكرفونات، أيضا مشكلة. إذا قال لأنجشة الذي يحدو بالإبل، حداء قال رفقا بالقوارير، كيف هذا؟ فالشاهد يعني أن هذه العملية محفوفة بالمشاكل، فلا أنصح بها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة، وأن أختم صلاتي بسورة الإخلاص لأني تذكرت قصة الصحابي. طيب، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان يفعل هذا دائما؟ لا. إذن كونك يعني تختم بسورة الإخلاص دائما، طيب ليش ما يكون في الركعة الأولى؟ يعني تحديد أنه دائما آخر ركعة سورة الإخلاص، آخر ركعة سورة الإخلاص، آخر ركعة، هذه ما عبادة غير مشروعة، يعني هذا التحديد ما له دليل. كون واحد ما يحفظ القرآن يقوم في قيام الليل يردد قل هو الله أحد في كل ركعة 20 30 40 35 41، بكذا بلا عدد معين يردد ثم يركع، ما في شيء، ما في حرج. ما يحفظ القرآن كبير في السن مثلا، يمسك لك قل والله واحد يرددها ما شاء الله ويركع، واللي الركعة الثانية مثلها والثالثة، ما في حرج. هل يجوز أن أقرأ آيات في الركعة الأولى ثم أقرأ آيات نفسها في الركعة الثانية؟ لا بأس، لا حرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إنزال ويندوز في أسطوانة منسوخة؟ فتوى اللجنة الدائمة أنه ما يجوز عمل ما يسمى بالنسخ أو الكوبي أو يعني يسألون من حقوق المنتج فلا يعتدى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت في كتاب التفسير أنه لا يجوز أن نقول فلان الرحيم ولكن نقول فلان رحيم. طيب يعني من أجل المحافظة على أسماء الله تعالى وخصوصيتها وأن بعض الأسماء لا يجوز أن تطلق أبدا على غير الله لا بأل ولا بغير أل، يعني مثلا ما يصير الرحمن مثلا الرزاق أو الخالق البارئ بارئ مثلا محيي محيي، ما تقول هذا محيي. فهذه من خصائص الله تعالى. أما إطلاق يعني وصف أشخاص بأسماء يجوز أن تطلق على البشر وتطلق على الله تعالى، لكن كل بما يليق به، كل بما يناسبه ويليق به فلا بأس. كريم، فالله من أسمائه الكريم، ولو سميت واحد كريم ما في مانع، كريم. رحيم نفس الشيء مثلا. في أسماء مثلا ما يجوز إطلاقه على غير الله، ليس لأن غير الله لا يستطيع أن يفعلها، ولكن لأنها في حق الله كمال وفي حق المخلوق نقص، مثل المنان. الحين من أسماء الله المنان لأنه يمن على عباده، لكن إيش رأيك لو سميت واحد منان؟ يصير قبيح، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي أسلم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا المن هذا من المخلوق قبيح، يمن عليك. قال تعالى ولا تمنن تستكثر، لكن من الله كمال المنان. مثلا المتكبر من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى المتكبر، هل يصح أو يليق أن نقول عن مخلوق أن نقول والله أنت نسميك متكبر؟ هذا نقص في حق المخلوق، كمال في حق الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غرفة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحب شخص يحب أن يلقاه، فما حكم من يحب الموت للقاء الله عز وجل؟ طبعا هو يعني هذا عند نزول الموت يحب المؤمن لقاء الله، والكافر والفاجر يكره ما نزل به لأنه خلاص قطع عن الدنيا، ما في توبة ولا، فلذلك يكره. وليس المقصود في الحياة قبل نزول الموت، كلنا يكره الموت. لو يقول واحد لا تبغى تموت يا، يقول لك لا والله أبغى أعيش، أبغى أعيش، أنا أزداد أعمال صالحة، أبغى أعيش أربي عيالي، أبغى أعيش أسوي منجزات قبل أن أموت، أسوي أشياء. طيب فإذا ما كلنا الآن لا ما أحد يقول وين الموت، بس وينه؟ هذا يعني اللي يقول لك أنا مشتاق للموت، هذا في الغالب يعني إنسان قد يكون محبط وشخص، لكن المؤمن حياته خير له، حتى المسيء لعله يستعتب لعله يتوب، لكن إذا نزل الموت المؤمن يحبه ويستبشر، والفاجر أو الكافر يكرهه. وهذا معنى حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا معنى. أريد أن أعرف ما حكم الهكر على الرومات الإباحية بعد ما تكلمنا عن 1000 مرة. طيب سبق البيان أن إنكار المنكر باليد هذا طبعا أصل شرعي، وإغلاق مكان المنكر وإغلاق محل المنكر ودكان المنكر وموقع المنكر وروم المنكر، أن إغلاق هذا من الدين بشرط أن لا يترتب عليه منكر أكبر منه. فإذا راح أغلق غرفة أو روما من الرومات التي يسمونها رومات أغلقها فترتب أنه استفز أصحاب الغرفة هذه للانتقام، فراحوا ينتقموا من الغرف الإسلامية ويغلقوها ويغيرون عليها ويخربوها. فإيش يعني الأرباح والخسائر إيش يعتبر الآن؟ مشكلة. ولذلك ما يعملها إذا كان سيترتب عليها منكر أكبر وتطلع المفسدة أكبر ونطلع خسرانين بحساب الأرباح والخسائر. النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار، طيب الدينار كم مثقال؟ أربع غرامات وربع وزن المثقال. الدينار هو مثقال، الدينار هو مثقال واحد، والمثقال أربع غرامات وربع. اضرب أربع غرامات وربع في سعر الغرام الذهب، كم سعر الغرام الذهب اليوم؟ أي هو طلع على 80 ونزل ل 70، يعني يقول شيء 70، ها؟ أي أضرب 4 في 70، 4 وربع في 70، 300. إذن 300 واه، طيب لأنه هو ربع، ولا حسبت له الربع؟ 320 تقريبا. طيب فالمهم أنه فوق 300 بالريالات. فالآن يكون عرفنا ما هو الدينار بالريالات مثلا، يعني يطلع تقريبا إيش إذا ارتفع سعر الذهب؟ يطلع الدينار 100 دولار، صح؟ 375 دينار. قال العلماء: لا قطع الابن في السرقة من مال أبيه ولا الأب في مال ابنه، فهل هناك عقوبة أخرى؟ أي ممكن القاضي يحصل عقوبة تعزيرية. طبعا ليش الابن في من مال أبيه؟ لا، الأب واضح، الأب من مال ابنه واضح، ليش لا ما يعتبر؟ الابن من مال أبيه لأنه له عليه حق النفقة، ففي شبهة هنا تجرى الحدود بالشبهات. فإذا أخذ سرق من مال أبيه ما يقطع لأن له نفقة، فيمكن يقول أنا أخذت لأنه ما ينفق عليه. في شبهة الآن، في علاقة معينة، واجبات وحقوق تجعل القطع هنا ما هو ليس قائما بسبب وجود هذه الشبهة. لكن ما هو معنى ذلك أن القاضي ما يعزره؟ ممكن يسجله يجلده، ممكن يعني القاضي يعني إذا الولد جيء به سارقا من مال أبيه وليس أبوه بخيلا ولا لا، ولكن سارق من مال أبيه ممكن يعزره تعزيرا يراه مناسبا. امرأة حجت في الفريضة منذ 15 سنة ولم تضف طواف الإفاضة جهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم حجت بعدها في أعوام حجة أخرى صحيحة، فظنت أن نقص حجة الفريضة يكمل هذا الحج، ولم تسأل أحد من العلماء، وقيل لها الآن عليها هدي أو الحج الأول غير مقبول وناقص لأنه حج الفريضة، ما حكم هذا الحج؟ وهل يجب عليه هدي؟ وهل يجب أن يكون الهدي لفقراء الحرم أن تعذر عليها؟ طبعا طواف الإفاضة ركن، فإذا الركن ما يقوم مقامه شيء، يعني لازم تروح تطوفه، ما في بدل. طواف الإفاضة ركن لازم. فإن قالت أنا أتاني زوجي قبل ما أروح وأعيده مثلا، فنقول عليك دم في مكة، عليك دم في هذه الحالة، لأجل إيش؟ أنك ارتكبت المحظور وحصل جماع قبل التحلل الأكبر، لأن المرأة إذا رجعت من الحج وما طافت طواف الإفاضة فلا تزال على التحلل الأصغر وما تحلل التحلل الأكبر، وإذا جاءها زوجها فيكون عليها دم. الحج صحيح نعم، ولكن عليها دم لأجل إتيان الزوج، وعليها تروح تجيب طواف الإفاضة. طواف الإفاضة طبعا لاحظ الآن لما حجت مرة ثانية أدخلت حجا على حجها الأول، يعني هي لازالت على الإحرام، لازالت على الإحرام، لازالت على التحلل الأصغر، فأدخلت حجا وهي بين التحللين. نعم. فالآن في بعض الحالات مثلا لو كانت عمرة طيب وأدخلت عليها عمرة ثانية، قامت العمرة الثانية مكان الأولى، لأن العمرة أركانها إيش؟ إحرام وطواف وسعي. التقصير هذا واجب والتحلل من العمرة. فلو واحد مثلا طاف ما هو طواف كامل مثلا، أو سعى ما هو طواف كامل ورجع ثم راح سوى عمرة، دخل عمرة على العمرة الأولى، فإيش يصير؟ تقوم العمرة الثانية مقام العمرة الأولى. بالنسبة للحج، الحج لما هو ما طاف الطواف الإفاضة بقي الحج معلقا، لا بد من طواف الإفاضة حتى يكتمل الحج هذا لأنه ركن، ويصح ولو بعد سنين، يعني هو لو بقي معلقا وطافته فيما بعد فإن الحج يكتمل بطواف الإفاضة، يكتمل ويصير إذا ذبحت، إذا أتاها زوجها تذبح دبن. بقيت قضية أنا ما عندي جواب فيها الآن، ما عندي جواب فيها الآن، هل يعتبر الحج الثاني، إيش أثر الحج الثاني في إكمال الحج الأول إذا وقع الجماع بعد الحج الثاني؟ لاحظ، إذا وقع الجماع بعد الحج الثاني، لا أدري، ما عندي جواب. أما إذا وقع الجماع بعد الحج الأول وقبل الحج الثاني طيب فهذه فيها دم. طيب يقول السؤال، أو هذه الأخت السائلة من سويسرا: صديقتي متزوجة برجل أسلم منذ سنتين تقريبا، ينطق بالشهادتين ولا يصلي ولا يصوم، وليست له رغبة في تعلم الإسلام ولا قراءة القرآن، ولديه مطعم يباع فيه الخمر والخنزير، فهل يجوز لها البقاء معه؟ شوف سبحان الله، الاهتمام بالمسلمين الجدد مهم، لأن شوف هذا أسلم منذ سنتين بنطق الشهادتين، بعدين لا صلاة ولا صيام ولا يبغى يتعلم الإسلام ولا يبغى يقرأ قرآن ويبيع الخمر والخنزير، إيش هذا؟ ولذلك مثل هذا الشخص لم يثبت على إسلامه بعدما أسلم، نطق الشهادتين وأعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. ذكر الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في نواقض لا إله إلا الله الإعراض، كفر الإعراض، أن يعرض عن دين الإسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به، خلاص كان ما يبغى هذا الدين، هذا ما يجوز البقاء معه في هذه الحالة. ولذلك الدعوة مهمة، يروح واحد ينصحه، تكلمه، أنت دخلت في الإسلام طيب كمل كذا، كمل هذه الصلاة، هذه خمس أعمدة الإسلام بني على خمس، على الأقل هات الخمس الآن. يعني لو كان بس مشكلته في الخمر والخنزير قلنا يجوز البقاء معه لأنه عاصي، بس إذا لا يتعلم الإسلام ولا القرآن ولا يصلي ولا يصوم ولا خلاص هذا إعراض. هل يجوز عمل عمرة بنية لشخص حديث الإسلام ولا يستطيع عملها لعدم علم أهله بإسلامه؟ لا، ينتظر حتى يمكنه الله من العمرة، وسيتمكن إن شاء الله، سيتمكن إن شاء الله. ولذلك ما نستعجل نعمل عمرة عنه لأنه ما تعذر لسه، ما يقال هذا مثل اللي مشلول ما يستطيع يجي أبدا، لا هذا إنسان الآن في ظرف معين، أهله لا يعلمون بإسلامه، في صعوبات، لكن هذا يرجى زوال صعوباته. فأنا أتوقع أن هذا إن شاء الله سيستطيع العمرة ويستطيع الحج. هل إذا ذكرت أذكار النوم بدون تحريك الشفاه لها نفس الأجر إذا ذكرت وبتحريك الشفاه؟ طبعا إذا ما حرك اللسان ولا الشفتين ما يعتبر قال. قال من قال حين يصبح، من قال حين يمسي، يعني حرك اللسان والشفتين. أما إذا ما في تحريك معناه ما في قال، ما في قول، ما في قراءة، ما في تلاوة، ما في، فلذلك ما يعتبر له أجر الذكر إذا ما قال الذكر. ما حكم الهكر على الأجهزة الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أصحابه، والذين يقوم بالهكر على الرماة الإباحية؟ وبعضهم قال لا يجوز الهكر على الرماة الإباحية لأن أصحابه مسلمين. ما لا حرمته الرماة الإباحية، ما لا حرمته وحتى لو أصحابه مسلمين، واحد يعرض الخنا والفحشاء. طيب هذا سبق الإجابة عنه، خلاص سبقت الإجابة عنه. هناك من يقول أن عند قراءة سورة معينة أو آية معينة مرات كثيرة فإن هنالك خادم من الجن لهذه السورة يأتي للقارئ. وين هات أثبت؟ قضية الجن قضية غيبية، وكون في كل سورة لها خادم من الجن جيب لنا دليل. وين الدليل أنه لكل سورة خادم من الجن وإذا قرأتها جاك الخادم؟ وبعدين إيش حيسوي لك؟ حيقول شبيك لبيك إيش تبغى؟ أنا بين إيديك يلا أطلب. إيش حيسوي لك الخادم من الجن؟ فهذا يعني كلام ما عليه دليل، ما عليه أدلة، ولا يقبل أبدا. وإيش فتح باب يعني الحين؟ هذا إيش معناه؟ معناه الآن نقعد نخاطب الشياطين الجن هذول؟ يعني واحد يقرأ سورة من القرآن بعدين يقول يا فلان يا مدريك إيش اسمه؟ طيب اسمه حتى اسمه ما يعرف. إيش يقول يا خادم سورة صاد؟ إيش طيب وإيش سوي له؟ سوي له إيش؟ فلذلك فتح باب هذا لنداء المغيبين، وهذه هذا باب خطير. الأخت من المغرب، هل يجوز عملية التشقير وهو صبغ جزء من الحاجبين دون نمصه؟ هذا اختلف فيه العلماء، فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم. وقال المانعون هذه صورة الفعل المحرم، يعني بعد التشقير إيش يطلع شكل المرأة؟ كأنها نامصة. هذه صورة الفعل المحرم ولذلك لا تفعل. تجيب لنفسها شبهة، اللي يشوفها من بعيد يقول هذه نامصة. من ناحية الطبية أو من ناحية يعني العملية، التشقير يهيج الشعر، يهيج الشعر فيطول، فإذا ما صبغته يصبح مشوه بشكل فظيع مع الوقت، لأن هذه أشياء كيماوية أو أشياء يعني أصباغ صناعية فيها تسوي مشاكل للشعر، ولذلك تصير الواحدة بعد مدة في حي صبيص في حيرة. التشقير هيج الشعر وخرب الشعر، يخرب الشعر فتضطر للنمص. لاحظ يعني انه هذا ممكن يكون معبر الى النمص، او تقص الحاجب فتقع في المحظور ايضا، لانه من الشعر الذي لا يجوز اخذه شعر الحاجب لا بنتف ولا بقص، فلما يشقر يهيج الشعر فيطول ويصير غزير ويطلع بسرعة وكثافة، ويصير الآن لابد يشوف له حل، شوف له حل إيش هو، فتروح تقص أو تنمص فتقع في المحظور. فينبغي الانتباه لهذا، يعني أولها ممكن تطلع جميلة الشكل لزعمهم، لكن بعد ذلك مؤذية. هل يجوز أن تعطي الأم لابنتها المتزوجة في بيتها زكاة المال؟ البنت لا تعطى الزكاة، لأن الأم مكلفة شرعا بالإنفاق على البنت لو البنت صارت فقيرة والأم غنية، ولذلك الأم ما تعطي ابنتها من الزكاة. لكن ممكن تعطي زوج البنت إذا كان فقيرا تعطي. سائل من أمريكا يقول إذا صلى الشخص صلاة الفريضة ظنا منه أن الوقت قد دخل ويتفاجأ بعدها بحوالي 10 إلى 15 دقيقة بالأذان، هل يعيدها؟ نعم، إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت يعيدها. أما إذا كان المؤذن هو اللي نايم والآن استيقظ، فطبعا العبرة بأداء الصلاة في وقتها. الأخ من الكويت أو الأخت من الكويت تقول: هل يجوز امرأة تصلي بالنقاب في المسجد؟ المرأة في الصلاة تكشف وجهها وكفيها ولا تجعل عليهما شيئا، هذا الأصل، إلا إذا كان هناك أجانب، إذا في رجال أجانب تغطي وجهها، ما في رجال أجانب تكشف وجهها. ومن مما أعتبره رجلا أجنبيا أو من يعني هذا، عدسات الكاميرات، عدسات الكاميرات إذا كانت في أقسام النسائية، عدسات كاميرات غطي وجهها، تغطي وجهها في الحرم مثلا، لو جات عدسة كاميرا ونقلت المشهد إلى العالم، فإذا إذا إذا إذا علمت بأن الصورة من النساء تنقل تغطي وجهها. هل هناك تحية المسجد الحرام غير الطواف؟ صلاة ركعتين، واحد دخل حرم صلي ركعتين كما هو تحية المسجد. سمعت أحد المنتسبين للعلم يقول إن من يحصل على جنسية بلد كافر في حال غزو هذا البلد لبلد مسلم يجب عليه أن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، هذا غبي جاهل، هذا إنسان يعني ما ندري إيش نقول عليه. واحد لأنه أخذ جنسية دولة يروح يقاتل معها ضد المسلمين، يقاتل إخوانه بدل ما يقول إيش حكم أخذ الجنسية أصلا. سبحان الله، شوف يعني الله، يعني إذا كتب الضلال على مصيبة خلاص، إيش يرجى منه الآن؟ إيش يرجى منه بالله العظيم؟ الآن واحد لأنه أخذ جنسية دولة كافرة إذا دخلت في حرب مع المسلمين يقاتل معهم إخوانه المسلمين، إيش هذا؟ يعني هذه جيب طفل صغير، طفل كذا مميز يعني 10 سنوات، جيب أبو 10 سنوات قل له: أنت يا ولد الآن لو عطوك مثلا، رحت مثلا أستراليا وعطوك جنسية أسترالية وبعدين قالوا لك روح قاتل المسلمين، قاتلهم بالفطرة، بالفطرة إيش هذا؟ يعني ما هذا؟ هذا إنسان يعني والعياذ بالله يعني يا تشك في عقله يا في نيته، إيش كيف يعني يقاتل المسلمين؟ ولذلك العلماء تكلموا في حكم أخذ جنسية الدولة الكافرة، ومن زمان أيام الجهاد الجزائري ضد فرنسا أصدر بعض علماء المغرب العربي يعني فتوى بتكفير اللي يأخذ جنسية الدولة الكافرة، قالوا لأنه يقتضي الولاء ويقتضي تقوية الكفار والدخول في جيشهم وكذا والقسم والقتال معهم وفي قوانينهم وأن يكون تابعا لقوانينهم. تكلموا في العقد، تكلموا في حكم أخذ الجنسية، ما هو قضية إنه يروح إذا يروح يقاتل، يقول قاتل إخوانك، يقول طيب يلا أنا معكم. فيعني هذا يعني والعياذ بالله يعني يكون غبي، غباء يعني غبي إنسان يعني ما في عقل، العقل يعني إنسان يعني غير سوي يعني ما هو طبيعي، أو يكون جاهل جدا، أو يكون إنسان مغرض، إنسان مغرض يبغى يرضي الكفار بأي وسيلة، يعطيهم فتاوى خذوا. الأخت من فلسطين: هل إذا غضب المرء لله وأساء استخدام الطريقة لتارية المنكر يأثم؟ إيه، هو يؤجر على غضبه لله ويأثم على تعمده الإساءة. فالحين لو واحد راح يعني ينكر منكر بطريقة يعرف أنها تؤدي إلى منكر أكبر، يعني إيش؟ تعمد المفسدة، يعرف أنه هذا يسوي مفسدة كبيرة وسواها وهو يعلم إيش هذه إساءة وإثم. طبعا هذا ما هو إصلاح، هذا يؤدي إلى الإفساد، ولذلك ما يقدم عليها وهو يعلم أنها تؤدي إلى منكر أكبر، لأنه لا يجوز، لا يجوز، يعني يرتكب إثم. ما حكم المؤثرات الصوتية والآهات التي بالأناشيد سواء كانت أقرب الموسيقى أم لا؟ أظن هذا فصلنا فيه كثيرا. نحن اليوم عندنا مسرحية، من ضمن شخصيات المسرحية بنت لازم تؤدي دور رجل، هل يجوز؟ الجواب لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، حديث واضح صريح، فلا يجوز ولو للتمثيل، ما يجوز. والعكس طبعا، رجل يقلد امرأة. ما حكم لبس المرأة القصيرة نصف الساق؟ أجازه بعض العلماء، قالوا هذا يعني من عورة المرأة فوق ذلك، لكن ينبغي الاحتياط في هذا الزمان لأنه زمن فتنة، فالمرأة عليها أن تحتشم في زمن الفتنة وتحتاط أكثر من الأوقات العادية. الوقت اللي نحن فيه هذا غير طبيعي، ثوران الشهوات غير طبيعي، وجود أشياء يعني والعياذ بالله، حتى أشياء أحيانا تصل بين المحارم، فتن تصل إلى يعني الوضع، ما هو الوضع الآن مكهرب، الفتن كبيرة جدا، ولذلك تنصح المرأة بالحشمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يتم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف يتم التخلص من أموال الربا؟ أموال الربا ممكن التخلص منها في المصارف الصدقات العامة، فقراء، مساكين، مثلا إصلاح دورات مياه مساجد، أموال توضع في مشاريع الدعوة، مثلا طباعة كتب، مواقع إنترنت، لأنها مال محرم على كاسبه الذي أخذه أو أعطيه، لكن ليس على الآخرين، فيجوز أن تنفق أموال الربا في وجوه الخير المختلفة، وجوه الخير المختلفة. بعض العلماء قال هذا مال خبيث وما تحطه إلا في تعبيد طريق، إصلاح طريق وإصلاح دورات مياه وحم كذا، يعني محروقات لمشروع خيري، يعني قالوا يعني تصرف في يعني وجوه من هذا القبيل، يعني من هذا القبيل، ولكن الراجح أنه حرام على كاسبه، فيجوز أن يعطى في أوجه الخير الأخرى. أخيرا، ما حكم إيجار أرض لأحد شركات الهاتف الجوال لنصب برج الاتصالات؟ والله طبعا الغالب على الاستعمال، الغالب على الاستعمال والله أعلم الإباحة، يعني الآن برج الجوال يتم عبره اتصالات كثيرة جدا، هل أكثر الاتصالات حلال ولا حرام؟ أكثرها، أكثرها والله أعلم أنها مباحة، يعني مثلا من بين 100 اتصال كم واحد فيه 700 أغاني أو ميسر، كم واحد فيه معاكسات، كم واحد فيه خط فيزا بالربا، لأنه يعني هذه خطوط هاتفية تشغل خط هاتفي، صح؟ بطاقات ائتمانية تأخذ خط هاتفي تسدد عبر خط هاتفي، ففيها حرام وفيها حلال، ولكن أكثر الاستعمال حلال، وبناء عليه يجوز أن يؤجرهم إذا كان أكثر نشاطهم مباح، أو الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ويتصدق بشيء عما يمكن أن يقع من ما في هذا المال من الشبهة، يتصدق بشيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.